الأخطل والفرزدق شاعران أمويان، وهذا الجامع بينهما، ويجمع بينهما أنهما كان في صف واحد ضد جرير الشاعر الأموي الذي يشكل ثالث المثلث الأموي على حسب تعبير النقاد العرب القدامى. الأخطل كان نصرانيا والفرزدق كان مسلما سنيا، لكنه كان رقيق الديانة أي الفرزدق، والفرزدق من بني تميم في حين أن الأخطل من تغلب، وبنو تميم كما تعلم قبيلة عدنانية مضرية، في حين أن تغلب ليست قبيلة مضرية إنما من ربيعة. طبعا ربيعة ومضر كلاهما من عدنان، لكن نقصد أن تميم أن الفرزدق من بني تميم وهم قبيلة مضرية، وأما تغلب قبيلة من ربيعة ليسوا من مضر. يتفقان في أنهما كان يناكفا جرير، وجرير قلنا الركن الثالث في المسألة، هناك آخرون من الشعراء. أول الأمر قالوا إن الأخطل فضل الفرزدق في نقائضه على جرير، ثم إن بشر بن مروان أحد أمراء دولة بني أمية استمال الأخطل وأغراه بالمال مع وجوه بني تميم من الذين يميلون إلى الفرزدق، ففضل الأخطل الفرزدق على جرير، فهجاه جرير يا ذا الغباوة إن بشرا قد قضى ألا تجوز حكومة النشواني، فأصبح الأمر ما بين جرير والأخطل من وجه، وما بين الفرزدق والأخطل من وجه. جعل هذا الأمر، جعل الفرزدق ينتصر للأخطل كما انتصر له على جرير، فقال في جرير البيت المشهور وهو بالغ في البذاءة، قال أبيات عديدة أتورع أن أقولها، لكن منها: ما ضر تغلب وائل أهجوتها أنبلت حين تناطح البحراني. المعنى أن بعض الناس قد يأتي لمجمع البحرين، مجمع البحرين يعني تكون هناك، يكون هناك بحران عظيمان ولهم موطن التقاء يلتقي فيه البحران، فملتقى البحرين أعظم من البحرين نفسيهما يعني، فيأتي إنسان يريد أن يعكر هذا الماء فيحاول أن يعني يقضي حاجته عنده، يحسب أنه قد عكره، فلا هو بالذي أخفق حقده ولا هو بالذي عكر الماء وستر عورته. فالفرزدق يقول لجرير: أنت إذ تعاني التغلب على علو كعبها وشرفها في الناس كحالك كحال من يصنع هذا، ما ضر تغلب وائل أهجوتها أنبلت حين تناطح البحراني. الفرزدق كان خصما عنيدا لجرير، وجرير كان خصما عنيدا للفرزدق، وكلاهما يعرف مواطن القوة من الآخر، حتى يقولون إن جريرا قال ذات يوم، قال: كل قول قاله في الفرزدق التفت عليه، التفأت عليه يعني أعدته عليه، قلبته عليه، إلا قوله في هجائي يتكلم فيه عن أبي الفرزدق، يعني كان عن أبي جرير، كان الجرير أبوه ليس بذاك، فكان الفرزدق يعيره بأبيه: ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل. البيت يغلب عليه أسلوب الفرزدق، نحت من صخر، الناس لا تسري به، وهذا الذي أضاع الفرزدق وأضاع الأخطل. أن جرير يقول القول ليست فيه المعاني العظيمة التي يقولها الأخطل ويقولها الفرزدق، لكنه يتخير ألفاظا ومفردات سهلة يحفظها الناس حتى يرددوها فيعيرون بها الفرزدق والأخطل، لكن الفرزدق يختار ألفاظا صعبة حتى لو كان المعنى بالغا في القذاء بالغا في الهجاء، لكن ليس له سيرورة لا يمضي. فالآن من يحفظ قوله؟ أنا إلى الآن ترددت في قولي على ما أحفظه من الشعر ولله الحمد. يعني قال: ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل. فجرير لأنه شاعر يعرف معنى البيت، تعتل يعني تؤخذ بقوة، وعطية والده المقصود، لكن جريرا إذا ذمهم يذمهم بأبيات تصل بين الناس، لكن كما قلت هي بالغة في البذاءة بالغة في الهجاء، لا يستطيع الإنسان أن يقولها. جرير أخذ على الفرزدق فسقه: نفاك الأغر بن عبد العزيز ومثلك ينفى من المسجد. وأخذ على الأخطل أنه مسيحي، وبعض الناس تعينه ظروف خصمه، تعينه ظروف خصمه على أن ينال منه، كما أن الدين كون الأخطل مسيحيا أضر بالأخطل لأنه يعيش بين المسلمين، وأضر به أن بيت الحاكم آنذاك بنو أمية كانوا من مضر، وهو نفس البيت الذي منه جرير، يعني جرير وإن كان بني تميم لكنه من مضر، مضري أبي وأبو الملوك فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا. لكن يبقى أن الأخطل كان ذكيا تقرب للبيت الحاكم، فلما تقرب إلى البيت الحاكم آووه ونصروه، فكان يستند على أن الحكام آنذاك يناصرونه، والفيء إلى الحكام يجعل للإنسان قوة شاء أم أبى، كان عالما إن كان شاعرا إن كان أديبا إن كان إعلاميا، لا يرتاب في هذا. إثنان، يقول شوقي من الناس من ينطقه مكانه، يعني وضعه هو الذي ينطقه، ليست قدراته ليست إمكاناته. المراد هؤلاء جميعا غلبت عليهم النزعة الشخصية، النزعة الغلو الفاحش في الهجاء، لكنهم مع ذلك أثروا الصناعة اللغوية الصناعة النحوية للناس، الناس والعلماء يستشهدون بشعرهم يلجؤون إلى أقوالهم.